بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله أن تكونوا جميعا بخير وعافية. في مذهب الحنابلة كتب معتمدة في أصول الفقه، عليها اعتماد الحنابلة ومعولهم في القراءة والإقراء والدرس، فيحفظونها ويشرحونها ويعتمدونها. ومن أشهر ذلك مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، وكذلك أيضا شرحه، شرح مختصر التحرير، الشرح المشهور، وأصله الذي هو متن التحرير وشرحه التحبير. وكثير من طلبة العلم بعد أن يقرأ في مختصرات علم الأصول ويصل إلى هذه الكتب، إلى ترتيب هذه الكتب، فيبدأ في قراءة شرح الكوكب المنير، تستشكل عليه أشياء ويشعر أنه بحاجة إلى مزيد بسط للمسائل وتوضيح للعبارات. والحقيقة أن كتب الحنابلة المتأخرين إما أن تكون يعني من جهة روضة الناظر للموفق رحمه الله، وإما أن تكون شرح مختصر التحرير أو أصله الذي هو التحبير، شرح التحرير، يعني هاتان أو هذان اتجاهان، اتجاه الروضة وما تفرع عنها كالبلبل للطوفي وشرح مختصر الروضة للطوفي وهو شرح موسع، أو قواعد الأصول ومعاقد الفصول، أو مختصر ابن نصر الله، وهكذا. هذه كتب كلها متفرعة عن روضة الناظر، وأصل روضة الناظر هو المستصفى. فإذا أردت أن تضبط هذا الكتاب وتعرف إشاراته وتستوضح عباراته، فعليك أن تقرأ المستصفى وأن تحسن فهمه جيدا، وأيضا شرح المختصر، شرح مختصر الروضة للطوفي، وهو من أحسن كتب الأصول عموما وليس في المذهب الحنبلي فقط. أما الاتجاه الثاني الذي هو متن التحرير للمرداوي وشرحه التحبير، ومختصر التحرير لابن النجار الذي هو مختصر متن المرداوي وشرحه شرح مختصر التحرير الذي اعتماده على التحبير، فهذه المدرسة أو هذا الاتجاه عموما لن تحسن فهمه كما ينبغي حتى تقرأ في شروح مختصر ابن الحاجب، وهذه حقيقة لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم. أصل التحبير أو أصل متن التحرير الذي اعتمد عليه المرداوي كثيرا واستقى منه ورجع إليه في غالب متنه هو كتاب ابن مفلح أصول الفقه، هذا الكتاب الذي طبع في 4 مجلدات، هذا أصول الفقه لابن مفلح. هذا الكتاب هو الأصل الذي رجع إليه المرداوي رحمه الله. يقول في التحبير، في عندما ذكر مراجعه في المتن: ومجلد في الأصول للشيخ شمس الدين بن مفلح، وهو أصل كتابنا المتن، فإن غالب استمدادنا فيه منه. إذن أصول الفقه ابن مفلح هو الأصل الذي بنى عليه المرداوي شرحه، متنه، وكذلك أيضا استفاد منه كثيرا في شرحه. ثم مختصر التحرير باعتباره مختصر للتحرير للمرداوي، فإنه أيضا سيكون معتمدا على أصول الفقه لابن مفلح. أصول الفقه لابن مفلح معتمده أو حذا حذو ابن الحاجب، حذا حذو مختصر ابن الحاجب، المختصر المشهور في أصول الفقه. وتعلمون أيها الكرام أن هناك 3 متون هي التي حازت الشهرة والشروح في أصول الفقه عند طبعا طريقة غير الحنفية، يعني مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي وجمع الجوامع، وجمع الجوامع. فمختصر ابن الحاجب هو الذي حذى الحنابلة حذوه ونسجوا على منواله، وبالتالي أنت إذا قرأت في شروح مختصر ابن الحاجب وفي حواشيه سواء المطبوعة أو المخطوطة تشعر كأنك تقرأ في كتب الحنابلة، في شرح مختصر التحرير وفي التحبير، طبعا مع اختلاف الاختيارات، لأن قد تختلف الترجيحات بحسب المذهب، لكن الطريقة واحدة والعبارات متقاربة والمسلك واحد. ولذلك من أحسن ما يستعين به طالب العلم على فهم هذه الكتب مختصر ابن الحاجب وشروحه وحواشيه سواء المطبوعة أو المخطوطة، وهي كثيرة، وهي يعني من معاقد كتب أصول الفقه. كذلك أيضا الإحكام للآمدي، لأن ابن الحاجب اعتمد اعتمادا كبيرا على الإحكام للآمدي، ولذلك إذا قرأت الإحكام للآمدي وأتقنته انفتحت لك مغاليق المسائل انفتحت لك مغاليق المسائل في كتب الأصول الحنبلية المتأخرة، وحتى الإحكام للأمدي من أصوله أو من الكتب التي اعتمدها المستصفى للغزالي رحمهم الله جميعا. فترى أن يعني السند في النهاية سيصل إلى الغزالي، ولكن الإحكام له طريقته المميزة. فإذا قرأ طالب العلم الحنبلي المستصفى للغزالي والإحكام للأمدي ومختصر ابن الحاجب سهلت عليه كل كتب الحنابلة المتأخرين. وهذه طبعا يعني عندنا مختصر ابن اللحام، وهو أيضا معتمد على أصول ابن مفلح، هذا المختصر في أصول الفقه، وشرحه الجراعي أبو بكر الجراعي في هذا الشرح 3 مجلدات شرح مختصر أصول الفقه. وعندنا أصول الفقه لابن مفلح هذا، وعندنا متن التحرير للمرداوي وشرحه التحبير، وكذلك شرح مختصر التحرير. هذه كلها يحتاج طالب العلم معها الحنبلي إلى مراجعة شروح مختصر ابن الحاجب وكذلك الإحكام للأمدي. هذه خاطرة سريعة فيها إشارة إلى ما يحتاجه طالب العلم في أصول الفقه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والحقيقة أيها الأحبة الكرام أن اعتماد طالب العلم في هذا الزمان على الشروح المعاصرة لتسهل له المتون، هذا يعني لا ينبغي أن يطيل فيه الإنسان، هذا يكفيك في بداية طلب العلم، ولا بد أن تتجاوز هذه المرحلة وأن تفتح كتب التراث وتتعامل معها. ومما ينبغي أن يعرفه طالب العلم علاقات الكتب بعضها ببعض، المتون وعلاقاتها. الكتب يا جماعة لها أنساب، وإذا عرف الإنسان أنساب هذه الكتب وعرف أصولها سهلت عليه. وأنا يعني مولع بهذا الباب جدا، في كل متن أقرأه أو أحفظه أو أتعامل معه أحب أن أعرف أصوله لأرجع إلى أصوله، أستوضح ما فيه وأعرف يعني ما يغلق علي وما يختصره صاحب المتن إلى آخره. فهذه الإشارات من الإشارات المهمة التي لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها، ولذلك كان هذا التسجيل. وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.